الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل طلاق الغضبان يقع؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب المتقرر في القواعد أنه لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، أخرجه أبو داود بإسناد لا بأس به. ولأن المتقرر عند العلماء أن لفظ اللسان إذا كان عن غير قصد فإنه يعتبر لغوا لا يترتب عليه أثر، وبناء على ذلك فإذا كان الإنسان قد صدرت منه لفظة الطلاق في حال غضبه الشديد الذي لا يدري معه ما يقول، وكان قد وصل في حالة غضبه إلى نقطة قد أغلقت على عقله، فإنه إن أوقع طلاقه في هذه الحالة الغضبية الشديدة فإنه لا يقع طلاقه في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، واختاره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. ومن باب زيادة التفصيل نقول إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى بدايات الغضب، وإلى أواسط الغضب، وإلى نهاياته. أما بدايات الغضب فإن الطلاق فيها واقع قولا واحدا، وأما نهاياته العظيمة الشديدة فإن الطلاق فيه غير واقع قولا واحدا. وأما في حالاته المتوسطة، بمعنى أنه ارتقى عن أول حالاته ولم يصل إلى نهاياته، فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن الطلاق فيها غير واقع أيضا إلحاقا لها بالحالة الغضبية الشديدة. فإذا كان واقع السؤال كما ذكرت أيها السائل، وأنك إنما ذكرت حقيقة ما وقع لك، فلا يكون طلاقك في هذه الحالة الغضبية الشديدة التي كنت عليها واقعا لوجود ما يغلق على عقلك وهو الغضب الشديد، فطلاقك هذا يعتبر لغوا لا أثر له، والله أعلم.